يروي البخاري ومسلم وغيرهما عن عبادة بن الصامت الذي كان ضمن الحجاج المسلمين الذين قدموا المدينة، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم: تعالوا بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوني في معروف، ومن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب شيئا فستره الله فأمره إلى الله، إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه. وعندما أرادوا العودة إلى بلادهم بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير معهم ليقرئهم القرآن ويعلمهم الإسلام ويفقههم في الدين، فكان يسمى مقرئ المدينة. وقد كان لهذا الشاب الذي كان من السابقين الأولين الأثر الكبير في إسلام جل أهل المدينة بتوفيق من الله تعالى، وكان بحق سفير الإسلام لأهل المدينة. ومن أروع ما يروى من نجاحه في الدعوة أن أسعد بن زرارة، وكان مصعب بن عمير النازل عنده في بيته، خرج به يوما يريد دار بني عبد الأشهل ودار بني ظفر، فدخل في حائط من حوائط بني ظفر في بستان من بساتينهم، وجلس على بئر هناك، واجتمع إليهما رجال من المسلمين، وسعد بن معاذ وأسيد بن حضير سيدا قومهما من بني عبد الأشهل يومئذ عن الشرك. فلما سمع بذلك قال سعد لأسيد: اذهب إلى هذين اللذين قد أتيا ليسفها ضعفاءنا فازجرهما وانههما عن أن يأتيا دارينا، فإن أسعد بن زرارة بن خالتي ولولا ذلك لكفيتك هذا. فأخذ أسيد حربته وأقبل إليهما، فلما رآه أسعد قال لمصعب: هذا سيد قومه قد جاءك تصدق الله فيه. قال مصعب: إن يجلس أكلمه. وجاء أسيد فوقف عليهما متشتما وقال: ما جاء بكما إلينا تسفيهان ضعفاءنا، اعتزلا إن كانت لكما بأنفسكما حاجة. فقال له مصعب: أو تجلس فتسمع، فإن رضيت أمرا قبلته، وإن كرهته كف عنك لا تكره. فقال أنصفت، ثم ركز حربته وجلس، تكلمه مصعب بالإسلام وتلا عليه القرآن. قال: فعرفنا والله في وجهه الإسلام قبل أن يتكلم في إشراقه وتهلله. ثم قال: كيف تصنعون إذا أسلمتم؟ قال: تغتسل وتطهر ثوبك، ثم تشهد شهادة الحق، ثم تصلي ركعتين. ففعل ذلك، ثم أخذ حربته فأقبل إلى نادي قومه، فلما رأوه قالوا: نحلف بالله لقد رجع لغير الوجه الذي ذهب به. فلما وقف عليهم قال: يا بني عبد الأشهل، كيف تعلمون أمري فيكم؟ قالوا: سيدنا وأفضلنا رأيا وأيمننا نقيبة. قال: فإن كلام رجالكم ونسائكم علي حرام حتى تؤمنوا بالله ورسوله، فما أمسى فيهم رجل ولا امرأة إلا مسلما ومسلمة، إلا رجل واحد تأخر إسلامه إلى يوم أحد، فأسلم ذلك اليوم وقاتل وقتل ولم يسجد لله سجدة، وهو الأسير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عمل قليلا وأجر كثيرا. وأقام مصعب في بيت أسعد يدعو الناس إلى الإسلام حتى لم تبقى دار من دور الأنصار إلا وفيها رجال ونساء مسلمون، إلا ما كان من دار بني أمية بن زيد وخطمة ووائد، كان فيهم قيس بن الأسلت الشاعر، وكانوا يطيعونه، فوقف بهم عن الإسلام حتى كان عام الخندق سنة 50 من الهجرة، وقبل حلول موسم الحج التالي أي حج السنة 13 عاد مصعب بن عمير إلى مكة يحمل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بشائر الفوز، ويقص عليه خبر قبائل يثرب وما فيها من مواهب الخير وما لها من قوة ومنعة. وفي موسم الحج التالي من العام 13 للهجرة قدم مكة لأداء مناسك الحج مجموعة كبيرة من مسلمي المدينة ومن حجاج كثيرين من مشركيهم، وكان زعيمهم جميعا البراء بن معرور. وقد تساءل مسلمو الأنصار فيما بينهم حتى متى يتركون رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف ويطرد في جبال مكة، ويخاف كما تقدم ذلك من حديث جابر بن عبد الله. وجرت بينهم وبين الرسول صلى الله عليه وسلم اتصالات سرية أدت إلى الاتفاق على تحديد زمان ومكان اللقاء لإبرام اتفاق كان من أعظم وأهم الاتفاقات في تاريخ الإسلام. وقد روى ابن إسحاق وغيره قصة هذا اللقاء عن كعب بن مالك قال رضي الله عنه: ثم خرجنا إلى الحج وواعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العقبة من أوسط أيام التشريق، فلما فرغنا من الحج وكانت الليلة التي وعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لها، فنمنا تلك الليلة مع قومها في رحالنا